الشهر الثالث إذا حصل خلاف بين الزوج وزوجته حتى أوصلهما الخلاف إلى ولي المرأة، ثم حصل الخلاف بين الولي والزوج فقال الزوج للولي احسن المهر ابنتك ونفقتها وأنا أطلق، فوافقت أو توافق الولي وطلق الزوج بمقابل ما التزم به الولي بما وافق به أو بما التزم به ولي الزوجة، والزوجة مغلوبة على أمرها لم تكن حضرت ولا أبرت ولا طلبت الفراق بل والدها الذي وافق، فهل يكون خلعها؟ وهناك يا شيخ حفظك الله زوجة ثابت هي الذي أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعرف تمام الحديث، وهي فضيلة الشيخ إذا كان الخلع من قبلها ثم بعد ذلك حصلت الموافقة والرضا من جهة الزوجة بالرجوع إلى زوجها، فوجدت من بعض العلماء يقول لا يجوز الرجوع إلا بعد أن تنجح زوجا آخر، وبعض من العلماء يقولون إذا حصلت الموافقة من جهة الزوجة فيجوز الرجوع بعقد جديد ومهر جديد، كما الراجح في هذا. أما كون الرجل والذي يقال عن مولده ولا يعرف بذلك فهذا لا يقع، لكن لما نعطي الله وتكلم بذلك فيقع الخلع. نعم بعد ذلك ماذا؟ مهرها. نعم لا يقع لانها وصلت هو ليس بعد ذلك. نعم هل يجوز الرجوع بعد ذلك؟ يرسلون عليك ومن نور الأسباب إذا كانت نعم إذا كانت هي غير رابطة وقمعنا وقم لها فوجدت قبلنا أن لا يؤمنا كذلك الله فلا جناح عليهما فيما اتخذت، فأما يأتي آخر ليس له هذا الأمر فهذا لا يقع ولا يلزمها بل هي امرأته والله تعالى. الزوج طلق من السنة التزم به الولي يعني في النهر. كيف ذلك؟ قال عند أن التزم الولي بمهر ابنته ونفقتها طلق الزوج بمقابل ما التزم به الولي. طلق الزوج؟ أي نعم طلق زوجته. والزوجة مغلوبة على أمرها. يعني هي لم تحضر ولم تقر بطلاق بهذا. يعني أما الطلاق هذا وإن لم تكن راضية، وأما الخلع فلا بد من رضاها هي نفسها. هذا نعم. بقي يقول هنا يعني وجد أن بعض العلماء قال لا يجوز الرجوع إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. هذا ليس بصحيح، بل يجوز له أن يراجعها إلى ربيع خلافات الدنيا الكفار لا تدين له عليها، لكن من ضربت وربت في ذلك فله أن يراجعها بعهد جديد وإلا ليس له تدين عليها. السؤال الرابع هل يجوز من جهة